لدي كمية من الذهب وأردت أن أخرج عنها الزكاة، فقيل لي لا زكاة لذهب المرأة، علما أني أستعمله في المناسبات، لكن في نيتي أن أحتفظ به لحاجة أيضا. أنا رأيي أن تقدر قيمة الذهب، فما زاد عن 86 جرام من الذهب فعليه أن يخرج زكاته.